إعراب الأسماء الخمسة. قال وأما الأسماء أسماء الخمسة فترفع بالواو رفع الدولار واونا وتنصب بالألف وتخفض بالياء أبوك أباك وأبيك أبوك sözünde أب sözünden sonraki واو nedir رفعın alamətidir واو dammanın yeri nedir أباك də ألف nedir fəthənin əvəz nədir? Nasbın əlamətidir. Əbikədə yənədir? Kəsrənin yer nədir? Xaftın əlamətidir. Və əqulu əthəlithu minəl əşyə illəti tu'rab bil hurufi əl-əsmə'ul xamsətu və qad səbəqə bəyənuhə və bəyənu şuruti i'rabihə hədəl i'rabə və xukmuhə ən turfə bil vavi niyəbətən anid damməti وتنصب بالالف نيابه عن الفتحه وتخفض بالياء نيابه عن الكسره فمثال الاسماء الخمسه المرفوعه اذا امرك ابوك فاطعه وحضر اخوك من سفره فكل من ابوك واخوك مرفوع لانه فاعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة أيضا أبوك أخوك ها واولار نادي كفلردن سوركي كفلردن قباقكي واولار نادي ضمانın əvəzinədir sözdə fail olduğuna görə orada ضمانı axtarmağına dəyər düzdür çünki fail daima nədir mərfudur ها والكاف مضاف إليه مبني يعني كاف مبني على الفتح في محل خفض أي في مكان خفض محل شارك ناسلر دير لك محل سوزن سينتاكسيس فونكسي أسدا يعني جملة جلالنا قرون ديان دغير ومثال الأسماء الخمسة المنصوبة أطع أباك وأحبب أخاك فكل من أباك وأخاك منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر كما سبق لماذا أباك وأخاك سجلر نادي منصوب دلار Çünki nədir? Məfulun bihinin yerində deyəmələr. Ataya nədir? Əmr feylidir. Hə? Təhlil edəndir. Feyl əmr. Fail nədir? Fail damir mustatirdir. Təqdiruhu əntədir. Yəni, ataya əntə. Əbə, əbə nədir? Əbə məfulun bihidir. Hə? Məfulun bihi mənsubun. Mənsubun. Və aləmətu nasbihi əl-əlifu. Niyəbətən anil fəthəti. لأنه من الأسماء الخمسة وأبا مضاف والكاف مضاف إليه هم شند أخاك بجر إيراب الرسن ومثال الأسماء الخمسة المخفوضة استمع إلى أبيك وأشفق على أخيك فكل من أبيك وأخيك مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة والكاف مضاف إليه كما سبق أيضا استمع فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت إلى حرف جار أبي اسم مجرور وعلامة جره الياء الياء نيابة عن الكسرة نيابة عن الكسرة نيابة عن الكسرة وأبي لأنه من الأسماء الخمسة وأبي مضاف وكاف مضاف إليه